السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في ملاحق كتاب السنة لأبي بكر الخلال. وصلنا إلى الباب 15 في النهي عن التشبيه. قال رحمه الله تعالى: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. قال: نعم، ليس كمثله شيء. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال: قال عمي يعني أحمد: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. فصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، ولا يدركه وصف واصف، وهو كما وصف نفسه ليس من الله تعالى شيء محدود ولا يبلغ علم قدرته أحد. غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وكان الله تعالى قبل أن يكون شيء، والله تعالى الأول وهو الآخر، ولا يبلغ أحد حد صفاته. والتسليم لأمر الله والرضا بقضائه، نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. الحاشية: قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: فهو في هذا الكلام أخبر أنه بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، فنفى أن تحيط به صفة العباد أو حدهم كما قال. وكذلك قال: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، فبين أن الأبصار لا تدرك له حدا ولا غاية. وقال أيضا: ولا يدركه صفة واصف، وهو كما وصف نفسه، وليس من الله تعالى شيء محدود كما قال بعد هذا: ولا يبلغ أحد حد صفاته. فنفى في هذا الكلام كله أن يكون وصف العباد أو حد العباد يبلغه أو يدركه كما لا تدركه أبصارهم. وقال أيضا: وذلك أن لفظ الحد عند كل من تكلم به يراد به شيئان: الأول يراد به حقيقة الشيء في نفسه، والثاني يراد به القول الدال عليه المميز له. وبذلك يتفق الحد الوصفي والحد القدري، كلاهما يراد به الوجود العيني والوجود الذهني. فأخبر أبو عبد الله أنه على العرش بلا حد يحده أحد أو صفة يبلغها واصف، وأتبع ذلك بقوله: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. وهذا التفسير الصحيح للإدراك به، أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته. ثم قال: وهو يدرك الأبصار وهو عالم الغيب والشهادة، ليتبين أنه عالم بنفسه وبكل شيء. نعم، وسيأتي الكلام على مسألة الحد نفيا وإثباتا باب مستقل من هذا الذيل إن شاء الله. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله تعالى يرى، وأن الله تعالى يضع قدمه، وما أشبه هذه الأحاديث، يعني التي فيها ذكر الصفات. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق، ونعلم أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحيحة، ولا نرد على قوله ولا نصف الله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. نعم، هنا تعليق على مسألة قوله ولا كيف ولا معنى. قال ابن تيمية رحمه الله: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد بن حنبل مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراد أن لا نعرف معناها، وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع.

موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. يقول هنا في الحاشية: قال القاضي أبو يعلى: رأيت بخط أبي بكر الكبشي. قال عبد العزيز: سمعت الخلال يقول: إنما يروى هذا الحديث وإن كان في إسناد شيء تصحيحا لغيره، ولأن الجهمية تنكره. وقال ابن تيمية: وأما حديث أم الطفيل فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته لا يمنع أن يكون عرفه بعد ذلك، ومع هذا فأمره بتحديده به لكون معناه موافقا لسائر الحديث كحديث معاذ وابن عباس وغيرهما. وهذا معنى قول الخلال: إنما يروى هذا الحديث وإن كان في إسناد شيء تصحيحا لغيره، ولأن الجهمية تنكر ألفاظه التي قد رويت عن غيره، التي قد رويت في غيره ثابتة، وروي ليبين أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت. وكذلك قول أبي بكر عبد العزيز فيه وهاء ونحن قائلون به، أي لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت، لأنه يقال بالواهي من غير حجة، فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقا، ولا يمنع أيضا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته. ومعنى الضعيف عندهم أن لم نعلم أن رواية أن راويه عدل، ليس رواية عدل، أن لم نعلم أن راويه عدل، أو لم نعلم أنه ضابط، فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته. لا يعنون بضعفه أن نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، هو الذي يعلمون أنه كذب مختلق. إذا كان الضعيف اصطلاحي معايدا إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت. إذا جاء من الشواهد في الأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه، صار ذلك موجبا للعلم بأن راويه. نعم، صدق فيه وحفظه، والله تعالى أعلم. قال: أخبرنا محمد إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم الحماد قال حدثنا عبد الله بن وهب ذكر بإسناد عن أم الطفيل أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة، شابا موفر رجلاه من خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله شاذان قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة بن عباس أن محمد رأى ربه فذكر الحديث. قلت: إنهم يطعنون في شاذان، يقولون ما رواه غير شاذان. قال: بلى، قد كتبت عن عفان عن رجل عن حماد عن سلمة عن قتادة، عن سلمة عن قتادة، ولا عن حماد بن سلمة عن قتادة؟ حماد بن سلمة عن قتادة، حماد عن سلمة عن قتادة، لا حماد بدل عن هنا تصير بن، حماد بن سلمة عن قتادة، الحماد بن سلمة هي اللي عن قتادة مباشرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي. وقال المرودي في موضع آخر: قلت لأبي عبد الله فشاذان كيف هو؟ قال: ثقة وجعل يثبته، وقال: في هذا يشنع به علينا. قلت: أفليس العلماء تلقته بقول؟ قال: بلى. قلت: إنهم يقولون إن قتادة لم يسمع من عكرمة. قال: هذا لا يدري الذي قال، وغضب وأخرج إلي كتابه فيه أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث سمعت عكرمة. حدثنا بهذا المرودي عن أبي عبد الله. قال أبو عبد الله: وقد ذهب من يحسن هذا، أي الكلام في العلل. أحمد يقول: ذهب من يحسن هذا، الله المستعان. وقال أبو عبد الله: قد ذهب من يحسن هذا، وعجب من قول من قال لم يسمع. وقال: سبحان الله، هو قدم البصرة فاجتمع عليه الخلق. وقال يزيد بن حازم: رواه حماد بن زيد أن عكرمة سئل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة. قال في الحاشية: قال ابن أبي يعلى في الطبقات: روى أبو علي الحسن محمد الحسن الحداد الأصبهاني وقرئ عليه قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد أحمد، كيف تأتي أحمد محمد ما تجي، أحمد بن محمد بن يوسف بن مردة المسجدي الأصبهاني جازة قال حدثنا عبد الوهاب بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن جعفر ابن علي الميداني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الكريم المعروف ببكير الخراز الطرسوسي بدمشق قال سمعت أبا نصر المظفر ابن محمد بن أحمد بن محمد الخياط قال حدثنا الحسين بن عبد الله الخراقي وعبده قال حدثنا أبو بكر المرودي قال قالت على أبي عبد الله حدثكم شهدان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل شاب أمرد جعد قطط عليه حلة حمراء. قال المرودي قلت لأبي عبد الله إنهم يقولون ما رواه إلا شاذان فغضب وقال من قال هذا؟ ثم قال أخبرني عفان قال حدثنا عبد الصمد ابن كيسان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل. قال المرودي فقلت هنا فقالت يا أبا عبد الله فقلت فقلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون ما روى قتادة عن عكرمة شيئا فقال من قال هذا أخرج خمسة ستة حديث أو سبع عن قتادة عن عكرمة. نعم يقول هنا أخبر المروذي قال حدثني عبد الصمد بن يحيى الدهقان قال سمعت شاذان يقول أرسلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه قال رأيت ربي قال حدث به فقد حدث به العلماء. أخبرنا الحسن بن ناصح قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان هذا لقب هذا اسمه شاذان ولقبه شاذان وهو الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل جعدا قطط أمرد في حلة حمراء والصواب حلة خضراء. حدثنا يزيد بن جمهور قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري حدثني أبي حدثنا هارون بن محمد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن أن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم فرد عليه عبد الله ابن عمر رسوله أن كيف رأى فأرسل إليه أنه رأى في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد. أنبأنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا جمهور المنصور قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما كان يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده قوله ما زاغ البصر وما طغى وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى. فسمع كعب الحبر قول ابن عباس فقال أشهد أن في التوراة إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فرآه محمد مرتين ولم يكلمه وكلمه موسى مرتين ولم يره. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول التي في إذا الشمس كورت إنما عنا بها جبريل إن محمد رآه كما رآه في صورته عند الله قد سد الأفق. وبه عن مجالب عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كما قال ابن عباس. نعم وقال في بيان تلبيس الجهمية فهذه الرواية لو كانت محفوظة عن مجالب لم تكن وحدها حجة فكيف وليست محفوظة عنه. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري قال حدثنا مهمل قال حدثنا حماد عن سالم أبي عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم تره عيناه. روى الخلال حديثين من طريق الضحاك عن عباس رضي الله عنه أنه قال رآه بفؤاده دون عينيه. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أبو حدثنا آدم قال حدثنا مبارك فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف مهران بن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى رأى محمد ربه بفؤاده. وبه حدثنا المبارك عن الحسن مثله. حدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. حدثنا حنبل عن إسحاق ابن عن إسحاق ابن حنبل قال سمعته أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، ثبت في القرآن وفي السنة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه قال رؤيا حلم رآه بقلبه. يقول هنا نقل قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجميع بعد هذا الأثر. وكان أبو عبد الله تارة يحكي تنازع السلف في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما ذكر الأثر الذي بعده قال رؤيا حلم رآه بقلبه. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبو عبد الله قال قرأت على أبي قرة الزبيد يعني عن أبي جريج أبي جريج ولا بن جريج يعني بن جريج اللي أنا أعطى قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين. قلت يا أبا عبد الله عائشة رضي الله عنها تقول لم يره وأظن أني قلت له أبو ذر رضي الله عنه قال قد اختلفوا في رؤية الدنيا ولم يختلفوا في رؤية الآخرة إلا هؤلاء الجميع. قلت تعيب على ما يكفرهم قال لا. قلت فيكفرون قال نعم. فروى الخلال عن حبيش بن سندي أن أبا عبد الله سئل عن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال بعضهم يقول بقلبه فقيل له أيما أثبت عندك فقال في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيها وأما في رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلا هؤلاء الجهمية. قيل له تعيب على من يكفرهم قال لا. قيل فيكفرون قال نعم. قال في الحاشية وذكر الخلال هذه المسألة وجاب عنها في موضع آخر من السنة وقال فذكر مثل مسألة حبيش سواء. قد ذكر قبل ذلك مسألة حبيش وهذه الرواية يحتمل أنها إنما حكى الاختلاف في رؤية العين لأنها هي التي تتظاهر الجميع بإنكارها وهو ظاهر حديث عائشة وأبي ذر المرفوع. ويحتمل أنه حكى الخلاف في رؤية القلب أيضا لأن حديث ابن عباس الذي عارضه السائل بقول عائشة إنما فيه رؤية القلب. ويحتمل أنه حكى الخلاف مطلقا لتقابل الروايات بالإثبات والنفي. يؤيد ذلك أن خلال جعل الجواب هناك الجواب في مسألة حبيش بن سندي. قال أخبرنا أبو بكر الرودي قال قرأت على أبي عبد الله وأنبانا عبد الله بن أحمد قال قرأت على أبي قرة الزبيدي عن ابن جريج هناك كتبت أبي صحيح كما هنا. قال قرأت على قال عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عباس رضي الله عنه ما يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. زاد عبد الله بن احمد حدثنا نصر بن علي قال حدثنا اشعث بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال ان الله تعالى قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليه وسلم فراه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. اخبر المروذي عن ابي عبد الله وكيع قال حدثنا عباد الناجي قال سمعته عكرمه يقول نعم راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه حتى انقطع نفسه. أخبرنا المرودي عن أبي عبد الله عن يزيد عن عباد قال سألت الحسن وعكرمة عن قول الله والنجم إذا هوى قال إذا غاب فذكر الحديث ثم دنا فتدلى قال الحسن هو ربي فكان قاب قوسين أو أدنى فقلت يا أبا سعيد هل شاهده قال نعم فقرأ حتى بلغ لقد رأى من آيات ربي الكبرى فتلكأ الحسن وقال رأى عظمة ربه ورأى أشياء فقال عكرمة: ما تريد؟ قال: أريد أن تبين لي. فقال: قد رآه ثم رآه. أخبرنا أبو بكر المرودي قال: قلت لأبي عبد الله إنهم يقولون إن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فبأي شيء يدفع قول عائشة رضي الله عنها؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. وقال: قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال: أنا أقول إن الله يرى في الآخرة، ولا أقول إن محمد رأى ربه في الدنيا، وقد أنكر عليه قوم واعتزلوا أن يصلوا خلفه وهو إمام، فغضب وقال: أهل أن يجفى، ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الخبر كما جاء. أخبرنا أبو بكر المرودي قال: قرأت على أبي عبد الله إبراهيم الحكم حدثني أبي عن عكرمة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه: ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم، رآه دون ستر من لؤلؤ. قال المرودي: قرأته عليه بطوله فصححه. نقف عند هذا على هذا الأثر، أطال الكلام هنا رحمه الله. يبقى الباب اللي بعده إثبات العلو ثم الكلام. نقف على أثر رقم 100. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.